الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع قواعد استنباط الأحكام من أدلتها، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان ما يتعلق بالمطلق والمقيد من مباحث، لنمضي مع المصنف حفظه الله تعالى في بقية ما ذكره في هذا الباب الهام، حيث شرع بعد انتهائه من الكلام عن المطلق والمقيد في الكلام عن الأمر والنهي. والحقيقة أن الأمر والنهي من أهم مباحث هذا الباب، وذلك لأمرين: الأول أنهما أساس التكليف، الأمر والنهي أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين، فخطاب الشارع إما أمر وإما نهي، وهذا ما بيناه في أول حديثنا عن أقسام الحكم التكليفي، وأنه ينقسم إلى طلب فعل إما بصيغة الجزم أو بغيرها، أو طلب كف بصيغة الجزم أو بما دونها، فيدخل في ذلك الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، ودخل بعد ذلك المباح على سبيل التغليب والمسامحة. إذن الشرع يدور بين أوامر ونواهي، أوامر تفيد الوجوب أو الاستحباب، ونواهي تفيد التحريم أو الكراهة، ومن هنا كانت أهمية الأوامر والنواهي. الأمر الثاني أن معرفة الأمر والنهي يؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية التي يتميز بها الحلال من الحرام، والمطلوب الفعل من المطلوب الكف عنه ونحو ذلك. وبدأ المصنف الكلام عن الأمر قبل النهي باعتبار أن الأمر طلب إيجاد للفعل، افعل كذا، كأن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من المكلف إيجاد شيء معلوم، يطلب من المكلف إيجاد شيء معدوم، بخلاف النهي فهو طلب الاستمرار على عدم الفعل، فقدم الأمر على النهي لأجل ذلك، باعتبار ان الامر فيه طلب ايجاد فعل، النهي فيه طلب الاستمرار على عدم القرب لهذا الفعل او الاخذ بمقدمات. قال: الامر تعريفه هو اللفظ المستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. اللفظ المستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. أحسن المصنف إذ عرف الأمر بهذا التعريف خاصة في استعماله لللفظ. قال إيه؟ هو اللفظ المستعمل لطلب الفعل. بعض العلماء يقولون الأمر هو استدعاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا تعريف فيه خلل. لماذا؟ لأن فارق بين أن نقول استدعاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء وبين أن نقول هو اللفظ المستعمل لطلب الفعل. إيه الفرق بينهم؟ الاستدعاء لا يلزم فيه اللفظ ولا بد عندنا من اللفظ، وهي مسألة تتعلق بجانب عقدي في غاية الخطورة، وزلت فيها أقدام كثير من الأصوليين اللي قالوا انه هو مجرد استدعاء. الاستدعاء ده قد يكون بالايه؟ بالكلام، وقد يكون بما ينفث في الروع ونحو ذلك. لأجل هذا قلنا ان المصنف احسن اذ قال هو اللفظ المستعمل لطلب الفعل، فهذا يوحي بل يقطع ان الكلام لفظي، الكلام لفظي وليس نفسيا كما يزعم الأشاعرة. معنى الكلام ايه؟ كما قلت يعني هي مسألة تكمن خطورتها في جانب عقدي يتعلق بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فلكي يخرج من هذا المأزق، الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم هل تكلم بها الله عز وجل أم لم يتكلم؟ تكلم أو لم يتكلم؟ طيب، فإذا قالوا إن تكلم الله عز وجل بها أثبتوا لله عز وجل صفة الكلام، وإن قالوا لم يتكلم الله عز وجل بها فكيف عرفت هذه الأوامر وتلك النواهي؟ فبدأوا يقولوا إن الكلام بينقسم إلى قسمين، لفظي وإيه؟ ونفسي. معنى اللفظي إن هو تلفظ به أي تكلم به، والنفسي معنى قام في نفسي الإيه؟ الآمر أو إن حاجة دارت في نفسه او خاطر خطر في باله او حدث به نفسه ولكن لم يتكلم به، فحملوا الاوامر على انها مجرد استدعاء بغض النظر عن كونها لفظية او غير لفظية. يبقى هنا تعريف اهل السنة للامر بانه ايه؟ لفظ مستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. هنبين مسألة على وجه الاستعلاء دي الآن، ولكن الأول نريد أن نحكم هذه الجزئية إن الأوامر خرجت من الله عز وجل هكذا باللفظ، يعني تكلم بها الله سبحانه بما يليق بعظمته وجلاله سبحانه جل وعلا. طيب، يبقى تعريف الأمر عند أهل السنة على ما ذكرناه. طب عند الأشاعرة قالوا إيه بقى؟ قالوا إن الأمر اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس، المجرد عن الصيغة. ده تعريف مين؟ تعريف الأشاعرة وكل من نحى نحوهم ممن ينفون عن الله عز وجل صفات الأفعال، ومنها صفة الايه؟ صفة الكلام. انا قلت تعريفهم تاني والفرق بين التعريف ده وتعريف اهل السنة. يبقى اهل السنة اعتبروا الاوامر والنواهي وغيرها ايه؟ الفاظ استعملت للدلالة على معنى ايه؟ على معنى معين. التانيين قالوا ايه؟ اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم في نفس الايه؟ الامر او الناهي المجرد عن الصيغة. والصحيح الذي لا يجوز خلافه هو المعنى الاول، وان الكلام او الاوامر والنواهي الصادرة في كتاب الله عز وجل هي كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. فالكلام كما يقول اهل السنة كلام الباري، واللفظ لفظ من؟ لفظ القاري. الكلام كلام الله عز وجل. وعندما تقرأ انت القرآن يبقى القرآن ايه؟ خرج بلفظك انت، وان كان الله عز وجل قد تكلم به على الحقيقة بكيفية يعلمها سبحانه جل وعلا. الأدلة على ذلك كثيرة جدا. فخذ عندك مثلا قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه لا سبيل ابدا الى ايه؟ الى تأويلها. هم استطاعوا ان يؤولوا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما هكذا، اولوها هي الاصل ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. فمن المتكلم؟ الله عز وجل. فأولوها الايه؟ او هنقول حرفوها، بلاش اولوها، حرفوها الى وكلم الله موسى، باعتبار ان الله هنا مفعول مقدم والمتكلم هو من؟ هو موسى. لكن كيف يحرفون او يؤولون الآية الاخرى وكلمه ربه؟ ملهاش اي تأويل سائغ او قبول حتى ان اولوه. فالكلام هو كلام الله عز وجل. ايضا زكريا عليه الصلاة والسلام لما بشر بيحيى طلب آية من الله عز وجل، فماذا قال؟ قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. محل الشاهد هنا ايه؟ ان هو نهاه عن كلام، يبقى الكلام اللي نهي عنه له وصف معين، وهو ان ايه؟ ان ينطق به، ان ينطق به. لكن اوحى اليهم، يبقى في فارق بين الايحاء وفي فارق بين الايه؟ بين الكلام. فلو كانت الاوامر والنواهي ايحاء من الله عز وجل لانها معاني قامت في ذاته جل وعلا، ما كانش يصلح ان يقال ايه؟ وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله. لان هنا في الآية الواحدة حصل تفريق بين الكلام وبين الايه؟ الايحاء، وبين الايحاء. كذلك ايضا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل او تتكلم. تفرق بين ايه؟ بين حديث النفس، مع انه ممكن الانسان يتكلم بينه وبين ايه؟ وبين نفسه، لكن هو لم ينطق بذلك، لم يتحرك لسانه بتلك الايه؟ الكلمات. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، فرتب على الكلام حكما ولم يرتب على حديث النفس، وهي الخواطر التي تدور في ذهن الانسان ويبدأ يتساءل. أفعل أو لا أفعل، أذهب أو أقعد إلى غير ذلك، لكنه لم يتكلم ولم يفعل، ففرق بين حديث النفس وبين الإيه وبين الكلام. كذلك أيضا قول الله عز وجل في شأن الكفار: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهنا إيه؟ لو إن حديث النفس يعتبر كلام لكان تقرار يتنزه عنه كتاب الله عز وجل أو كلام الله عز وجل، ولكن ويقولون في أنفسهم، إذن فيه معاني دارت في أنفسهم ثم إيه؟ ثم تكلموا بها لولا يعذبنا. يبقى اتكلموا ولا ما تكلموش؟ اتكلموا. ففرق بين المعنى القائم في الذات او في النفس وايه والكلام بهذا المعنى. فالحاصل ان بدعة القول بان كلام الله عز وجل معنى قائم في نفسه جل وعلا بدعة منشأها محاولة نفي صفات الافعال عن الرب الجليل سبحانه وبحمده، ومن هنا وقعت أقدام أو زلت أقدام كثيرة في مثل هذا الباب. حتى ابن قدامة رحمه الله تعالى وقع في هذا الفخ في روضة الناظر، وما تنبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله بل تنبه تلميذه عطية سالم إلى هذه الجزئية ونبه عليها في تعليقه على مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. لأجل هذا أحببت أن أبين هذه الجزئية، فالذي لا يجوز العدول عنه بحال هو أن الأوامر والنواهي ألفاظ استعملت لطلب فعل أو طلب إيه كف، يبقى هي إيه ألفاظ لكي نثبت لله عز وجل صفة الكلام. ومن هنا قلت أحسن المصنف إذ قال في تعريف الأمر: وهو اللفظ المستعمل لطلب الفعل. إيه على وجه الاستعلاء؟ احنا عندنا ممكن طلب الفعل يأتي على ثلاثة أنواع: على وجه الاستعلاء، على وجه الترجي أو الرجاء، وعلى وجه التساوي او الالتماس. فالاستعلاء من الاعلى الى الايه من الادنى، والالتماس من القرينين المتساويين. يعني عندما اقول لك اعطني هذا القلم لاكتب به، ده نوع من الايه ليس امرا لك ولكن هو التماس، لان انا وانت سواء في منزلة واحدة. ماشي؟ طيب لو أدنى بيطلب من الأعلى بنقول ده عليه إيه؟ رجاء أو توسل أو نحو ذلك. فالأمر يكون على وجه الإيه؟ الاستعلاء، وهو كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر. إذا لابد أن يكون الأمر أرفع رتبة وأعلى مكان من مين؟ من المأمور، كأمر الله عز وجل لعباده، أمر السيد لخادمه، أمر الوالد لمين؟ لولده، وهكذا. ده معنى قولنا على وجه الاستعلاء، يعني يكون الآمر أعلى من الإيه؟ المأمور، وإلا نجاز أن نسميه التماس، نسميه طلب، نسميه رجاء أو غير ذلك. وفي هذا يقول الأخضري رحمه الله تعالى: أمر مع استعلى وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقعا. جمعنا الثلاث وسائل: أمر مع استعلى، يعني الأمر يلزم أن يكون على وجه الإيه؟ الاستعلاء، وعكسه إيه؟ دعا. إما يأتي من الأدنى إلى الأعلى يبقى اسمه دعاء، رجاء، توسل، طلب إلى غير ذلك. وفي التساوي إذا استوي في المنزلة أو المكان يبقى إيه؟ فالتماس وقع. ده معنى البيت: أمر مع استعلى وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع. قال فهو من قسم الخاص من جهة أنه أريد به شيء خاص، يعني عندما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة يبقى ده أمر بإيه؟ بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة شيء خاص غير آتوا الزكاة، يبقى آتوا الزكاة ده أمر إيه؟ خاص لشيء آخر. قال فهو من قسم الخاص من جهة أنه أريد به شيء خاص هو طلب الفعل، خاصة وإن الأوامر بتختلف عن النواهي، زي ما بنقول الأفعال بتختلف عن الأسماء، بتختلف عن الحروف، يبقى دي لها مدلول معين ودي لها مدلول إيه آخر ودي لها مدلول ثالث وهكذا. فمدلول الأمر زي ما قلنا طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قال صيغته أي الصيغ التي يعرف بها الأمر. الألفاظ المستعملة في الأمر تعود إلى أربعة مخصوصة هي: أولا لفظ افعل كقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو أمر يفيد الدعاء إلى الشيء المطلوب، وجادلهم جادل أيضا فعل أمر يفيد المجادلة بالتي هي أحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر، ثم اقرأ أمر آخر ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع أمر ثالث حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع أمر رابع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كله. يبقى ستة أو سبعة أوامر في حديث واحد وهو حديث مشهور. الصيغة الثانية الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، هو المفروض ان احنا نقول المجزوم بلام الامر باعتبار ان لام الامر بتعمل ايه في الفعل المضارع؟ بتجزمه. يبقى الفعل المضارع المجزوم بلام الامر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. يبقى ينفق الاولانية امر وينفق التانية فيها معنى الامر، مش هنقول فيها معنى الامر. كذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر، هذا أيضا فيه أمر، أحدكم من يخالل. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، محل الشاهد هنا قوله إيه عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، قال ذلك حين أتاه ناس من اليهود فقال السلام عليك فسبتهم عائشة فأمرها بالكف عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش. يبقى عليكم إياكم مه، كل هذا من إيه؟ من أسماء فعل الأمر. وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا والبخل فدخلوا أو فدخلوا وبالفجور ففجروا. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب بنقول ده مصدر نائب عن فعل الأمر كأنه قال إيه فاضربوا الرقاب، ولكن جاء بالمصدر لينوب عن إيه عن فعل الأمر اضربوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لم ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، دي كلها إيه؟ دي كلها أوامر بصيغة الأمر افعل. وشيء من الدلجة، محل الشاهد عندنا إيه؟ والقصد، القصد تبلغوا، ده زي إيه؟ فضرب، القصد فضرب، مصدر نائب عن فعل الايه؟ الامر. وكأنه قال ايه؟ اقتصبوا، وكأنه قال اقتصبوا. ومنه قول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. هنا ايضا محل الشاهد ايه؟ صبر. ويلحق به صيغة الإغراء. يعني ايه صيغة الإغراء؟ نحو الخيل الخيل، معناه ايه؟ ايركبوها او استكثروا منها فإنها خير اموالكم. مثلا لما يقال الخيل الخيل يعني كأنه اغراهم باستعمال الخيل او الاستكثار منها او نحو ذلك. ونحو قول عمر رضي الله تعالى عنه لسارية: يا سارية الجبل الجبل، يعني ايه؟ الزم الجبل. فهي كلها من صيغ الايه؟ ده من صيغ الامر، وسبق ان تكلمنا في هذه الجزئيات. قال: وتقدم في الكلام في الأحكام ذكر صيغ غير صريحة في الأمر دالة عليه، هذا في مبحث الواجب. والذي يعنينا هنا هو صيغة الأمر اللفظية الإنشائية، وهي منحصرة في الصيغ الأربعة المذكورة. يبقى ليس المراد هنا بيان إيه؟ صيغ الوجوب، ولكن بيان صيغ الأمر، اللي هي أولها صيغة الأمر افعل، وبعدين الفعل المضارع المجزوم بلام الامر، اسم فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الايه؟ الامر. هي دي الصيغ الصريحة في باب الايه؟ الاوامر. قال: دلالته: تدل صيغة الامر في خطاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مجردة من القرائن على حقيقة واحدة هي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب إذا خلا عن القرائن، وهذا مذهب عامة أئمة الفقه والعلم ممن يقتدى بهم كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. قال: وخالف الفرد والأفراد من المتأخرين في ذلك، فذكروا أنها لغير الوجوب. قال بعضهم بالندب، وقال بعضهم للإباحة، وقال بعضهم غير ذلك. إيه غير ذلك؟ التوقف، حتى تدل صيغة صريحة على المطلوب. يبقى الحاصل من أقوال العلماء في مسألة الأوامر إنها بتفيد إيه؟ لا، عندنا أربعة أقوال: قول بالوجوب، وهو ده القول الإيه؟ يعني الشائع الصواب، قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الصواب، وهندلل الآن على كونه هو الصواب. قول الثاني إن الأوامر تفيد الإيه؟ تفيد الاستحباب فقط. ليه؟ قالوا لأن صيغة افعل تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب هو الاستحباب، لأن احنا قلنا الطلب إما أن يكون طلب بصيغة الجزم أو بما دونها، فإن كان بما دونها يبقى مستحب، يبقى أدنى درجات الطلب الاستحباب. قالوا فنقف عند الأدنى من باب إن النفوس أو الذمم بريئة من التكليف حتى يثبت التكليف بنص صريح، يبقى نقف عند الأدنى ولا نتجاوز إلى الأعلى حتى يثبت لدينا بدلالة واضحة إن المطلوب هو الإيه؟ الإلزام والحتم والوجوب، فنحمله على أدنى درجاته حتى يثبت إيه؟ أعلى منها. نقول تلك هي حجة من رأى أن الأوامر ينبغي أن نقف بها عند حد الاستحباب حتى يثبت أنها تدل على الوجوب. وده القول الثاني من قول العلماء في دلالة الإيه؟ الأمر. القول الأول الوجوب، القول الثاني الاستحباب، القول الثالث قالوا إيه؟ الإباحة. وحجة من قال بالإباحة قالوا إنا وجدنا بعض الأوامر في القرآن تدل على الإباحة إجماعا، كقول الله تعالى فإذا حلفتم فاصطادوا. أجمع العلماء على أن الصيد إيه؟ مباح. قالوا فنقل فيه عند أدنى درجاته وهي الإباحة حتى يثبت أعلى منها. والأصل برضه بعد الإيه؟ لأن الأصل في الذمم إنها بريئة. في الأصل براءة الذمم، فلا يجوز أن نقضي على المكلفين إلا بشيء دلالته واضحة في الإلزام أو ما دونه. القول الرابع التوقف، يعني لا نقول بوجوب ولا باستحباب ولا إباحة، ولكن كأن الأمر ما صدرش ونقف ننظر في أدلة خارجية ما الذي يستفاد من هذه اللفظة وعلامة تدل. يبقى دول الأقوال إيه؟ الأربعة في المسألة، قول بالوجوب وده قول الأكثر، قول بدين الاستحباب ودول بيدهم مباشرة، قول بالإباحة وهو دون القول الثاني، قول بالتوقف أو الوقت وهو دون الأقوال الثلاثة المتقدمة. ولهذا لم يشر إليه صاحب مراقي السعود، وإنما أشار بالقولين الأوليين باعتبار لهم إيه؟ قبول إلى حد ما، قول بالوجوب والقول بالاستحباب. قال وقع لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. يعني كأنهم فرقوا بين أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار إيه؟ التعريف السابق اللي احنا قلناه في تعريف الأمر، إنه اللفظ المستعمل لاستدعاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فالذي له وجه الاستعلاء المطلق هو مين؟ الله عز وجل. وكأنهم نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بشر مثلنا، لكنه صلى الله عليه وسلم مقدم في الرسالة والوحي. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكان الوحي رافعا لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسوقا له أن يأمر غيره وعلى غيره أن يستجيب، بدليل قول الله عز وجل الآتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن الراجح من هذه الأقوال أن صيغة الأمر إذا خلت عن القرائن أو إذا تجردت عن القرائن تفيد الوجوب. قال والقول لا عبرة به إن لم يصححه الدليل. صحيح نسأله من يفيد الاستحباب، ونسأله يفيد الإباحة، ونسأله بالوقت، لكن كل قول لا يصاحبه ويؤيده الدليل فلا عبرة به. ولعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم في مسألة أدلة الأحكام قلنا إيه؟ في الدليل عرفنا الدليل بأنه ما يستدل بالنظر الصحيح فيه، بالنظر الصحيح مش بأي نظر، فقلنا هناك وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر، فلابد أن يكون الخلاف منشأ من إيه؟ وجهات النظر الصحيحة في فهم الأدلة، لكن لما يختلف بهم دليل يبقى كلامه لا عبرة به. وده اللي أجمع عليه الفقهاء، كل الفقهاء إن صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي الحديث فاضربوا بكلامي عبد الحائط إلى آخره. ده معنى قولي، والقول لا عبرة به إن لم يصححه الدليل. ولقد تواترت الأدلة وظهرت وجوه دلالاتها على المذهب الأول وهو الوجود. فمنه أولا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا وجه الدلالة فيه نفي الاختيار مع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده يفيد إن الأمر الذي لا اختيار فيه بمعناه الوجوب والإلزام، حتى المستحب المكلف مخير بين أن يفعله أو يتركه أو لا، ومخير هو مستحب، إن فعله أذيب وإن لم يفعله لا يعاق. إذا باب التخيير ما زال مفتوحا أمامه، باب التخيير مفتوح أمامه. يبقى هنا مع نفي التخيير يبقى لا يفهم إلا الإلزام. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن صيغة تفعل للوجوب في أصل وضعها، طبعا في أصل وضعها الشرعي ولا في أصل وضعها اللغوي؟ احنا اللي يهمنا أصل وضعها الشرعي، أصل وضعها الشرعي، وإن كانت في أصل وضعها اللغوي أيضا تفيد الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيارة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيارة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب. وهذا الكلام في منتهى الدقة، لأن احنا قلنا قبل كده من صيغ التحريم ايه؟ وصف الامر بالمعصية او بالضلال او الزر او نحو ذلك. طيب اقول الله عز وجل يوصف من اختار مع امر الله وامر رسوله يفعل او لا يفعل بانها معصية وبانه ضال وبانه ضلال مبين، يبقى كل ده يفيد ايه؟ تحريم الخيارة مع امر الله وامر رسوله. طيب التحريم يقتل ايه؟ يقتل الرجوع. اذا لما حرمنا الخيارة يبقى أوجبنا الايه؟ الإذعان والامتثال. يبقى الأمر هنا يفيد الايه؟ يفيد الوجوب. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا في قول عامة العلماء والمحققين من المفسرين هي الردة والشرك. واستدل لذلك احمد رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: او تدري ما الفتنة؟ الردة والشرك. يبقى كل الله عز وجل يحذر المكلف انه يعرض عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون معرضا للردة والشرك، يبقى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. مسألة مش مسألة اختيار او نذب او ارشاد، ولكن الزام. قال: وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى حذر من مخالفة امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان تصيب المخالفة فتنة او عذاب اليم، وهذا لا يمكن فيما للانسان فيه اختيار، فدلت على ان الامر بالوجوب في اصل وروده حتى يرد التخيير فيه من الامر. الثالث من ادلة افادة الامر المطلق للوجوب اطلاق مسمى المعصية على ترك الامر في نصوص الوحي، فمن ادلة ذلك قوله تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما امرهم، قوله تعالى عن موسى في قصته مع القدر ولا أعصي لك أمرا، قوله تعالى عن موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، تسمى مخالفة الأمر كلها هي معصية، وإذا كانت معصية فهي حرام، ويقابل الحرام زي ما قلنا الوجوب. وإنما قال له موسى حين استخلفه اخلقني في قومي وأصبح، والمعصية موجبة للعقوبة كما قال تعالى في معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الرابع قوله تعالى عن إبليس حين أبى أن يسجد لآدم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وإنما كان أمره تعالى بالسجود بقوله اسجدوا، ولم يقل لإبليس فقط ولكن لمين؟ لإبليس والملائكة، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهنا أنكر الله عز وجل عليه ذلك، والإنكار موضع في مواضع أو من مواضع إيه؟ المخالفة. قال فلو لم تكن صيغة اسجدوا مفيدة بنفسها وجوب الامتثال لم يكن هناك وجه للإنكار على إبليس في تركه السجود، فإن قيل إنما حمل إبليس على تركها الكبر فجوابه أن هذا لا علاقة له بالصيغة، وإنما أبدى عنه إبليس بعد إنكار الله تعالى عليه عدم السجود، يعني أن الله عز وجل أنكر عليه عدم السجود قبل ما يبدي عذره، قبل ما يبدي إيه؟ عذره، فقل أنكر عليه ابتداء قبل أن يعلم عذره، إن كان له عذر فهذا يدل على أن الأمر ابتداء يستحق من خرج عنه أو خالفه إيه؟ الإنكار. قال وقد استحق بالكبر المقترن بترك الأمر أن يحرم الجنة ويخلد في النار، وهذا لا يكون على مجرد ترك امتثال الأمر مع اعتقاد المعصية بذلك الترك، فاشترك كل تارك لامتثال الأمر من الله تعالى أو نبيه صلى مع إبليس في كونه عصى بترك امتثال الأمر، بل يؤكده أن الله عز وجل سمى آدم بماذا؟ ها؟ سماه عاصي، وعصى آدم ربه فغوى، بماذا؟ لأنه لم يستجب للأمر الإلهي بإيه؟ ولا تقرب هذه الشجرة، هي طبعا درس أمر ونهي، ولكن يفيد بإيه؟ في معنى الأمر، ونهي فيه معنى الأمر، فسماه عاصي ولا لا؟ سماه عاصي، فإذا سماه عاصيا لارتكابه النهي فكذلك من ترك الأمر يسمى عاصيا، واضح؟ نعم. قال وهذا لمن تأمله برهان ظاهر على أن صيغة الأمر ممن له سلطان الأمر الأول وهو الشارع، طبعا الشارع هنا يقصد بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجبة الامتثال إلا أن يأذن في الترك أو يخير، يؤكد هذا أن الله عز وجل قسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ثم قال بعدها إيه؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى الناس انقسموا إلى إيه؟ إلى فريقين، إما مستجيب لله عز وجل ورسوله، والاستجابة تكون في الأوامر وغير الأوامر، ولا لا؟ تكون في الأوامر وتكون كذلك في الأفعال، ولكن أعلى درجات الاستجابة يكون فين؟ في الأوامر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يبقى إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع للهوى، وإذا كان اتباع للهوى يبقى إيه؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فحكم عليه به الضلال لأنه خرج عن تقار استجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. قال فترك الامر به خشيه المشقه مما دل على ان الامر بوجوب، لانه لو صح ان يكون في مرتبه دون الوجوب كالنذب فان المندوب جعل الشرع فيه للمكلف خيارة في ان يفعل او يدع، فلا يكون سببا للمشقة من قبل الشارع، لان المشقة قلنا فيها ايه الاصل يكون فيها نوع من الالزام. لكن لو في شيء مندوب ووجدت شق على نفسي اكلف نفسي به؟ لا اكلف نفسي به. ولذلك من العلماء من عرف الحكم التكليفي بايه؟ بانه الزام ما فيه كلفه يعني مشقه، فيصبح الحكم التكليفي ايه؟ الوجود فقط او التحريم فقط، الزام بفعل ما فيه مشقه او ترك ما في تركه ايه؟ مشقه. ولكن احنا قلنا الافضل ان احنا نقول طلب ما فيه مشقه، لكن طالما ان هيبقى مندوب وفيه مشقه على المكلف يبقى ممكن يخرج منه باعتباره انه مندوب فقط. لكن اذا كان فيه كلفه او مشقه وهو واجب يلزم تحمل هذه المشقه لمصلحه اعلى او لثواب اكثر ونحو ذلك. ومن هذا يقال طاعه الامير ومعصيه الامير، والامير انما سمي بذلك لانه يقول للناس افعلوا واعملوا واسمعوا ونحو ذلك، يعني له حق الايه؟ امير يبقى له حق الامر. وعلى الناس السمع والطاعه، لا يقولون له امرك على النبذ او الاباحه ونحن في خيره من فعله وتركه حتى يقترن بامرك الوعيد والتهديد، فمن يجرؤ على ان يقول ذلك لحاكم او سلطان؟ ومن يجرؤ على التردد فيه؟ فعجبا ان يدرك هذا المعنى في حق الخلق ولا يدرك في امر رب الخلق تبارك وتعالى الذي بيده سلطان الامر والنهي كله سبحانه وبحمده. نؤكد هذا بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، لما جاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها في مكاتبتها، فانها كانت قد كاتبت سيدها على ان تعتق بعد ان تقضي 9 اواخر او تدفع له 9 اواخر من الفقه، فجاءت الى عائشة تستعين بها في قضاء مكاتبتها او سداد دينها هذا، فقالت ان شئت عددتها لك عدا ويكون الولاء لي. خلاصة الكلام ان هي ايه؟ اعتقت بريرة، وكان زوجها مبيد يحبها حبا شديدا، فلما اعتقت اصبحت مخيرة بين ان تبقى معه او تفارقه، فاختارت ان تفارقه، فكان يمشي وراءها في الاسواق يبكي لحبه اياه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لو راجعتيه؟ فقالت ماذا؟ قالت اتامر ان تشفع؟ هل فامر لا يسعني ان اخرج عنه او اخالفه ام انها شفاعه تحتمل القبول وتحتمل الرد؟ فقال انما انا شافع. فقالت لا حاجه لي فيه، وهي ايه؟ انا تخرجت من كليه لغه عربيه ولا خدت دكتوراه ولا غيره، ولكن هو ده اللسان وهي ده السليقه العربيه، فرقت بين الامر والايه؟ والند او الشفاعه. اذا كان امر يبقى يلزم الامتثال، واذا كانت شفاعه او طلب ممكن ايه؟ اقبل او لا اقبل. فلما قال انا شافع خلاص خرجت من دائره الالزام الى دائره التخيير، فقالت لا حاجه لي فيه. ولا يعكر على كون صيغه الامر المجرده عن القرائن تفيد الوجوب ورود الامر في مواطن كثيره مفيدا غير الوجوب كالتهديد والاكرام والتعزيز والامتنان والطلب وغير ذلك، يعني حوالي 30 صيغه. الامر لو عملنا استقراء من اوامر الورده في كتاب الله عز وجل هنجدها تقع على 30 صيغه. ده ما يمنعش ان الامر في اصله يفيد الوجوب، لكن لما يجيب حاجة ثانية يفيدها بايه؟ بقرينة. وسنذكر ان شاء الله في اللقاء المقبل بعض الصيغ او بعض الدلالات التي خرجت عن الوجوب وان جاءت بصيغة الايه؟ بصيغة الامر. يعني لما الله عز وجل يقول للكافر ذكر انك انت العزيز الكريم، هو امر، هل ده يفهم منه ان ده امر الوجوب؟ ولكن فيه معنى التحقير والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. لما يقول عز وجل كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ده امر ولكنه لا يفيد الوجوب، انما يفيد الامتنان، انما يفيد الامتنان. فهذه الصيغ وان جاءت برفض الامر الا انها تفيد غير الوجوب بدلالة اخرى، وهي دلالة الايه؟ دلالة السياق. وسنبين ذلك في لقائنا المقبل ان شاء الله، سائلين الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.